العذر عذر ترك الجماعة، المريض والخائف ومن هو مستحفظ على ماله، عذر معروف العذر اللي وردت، العذر في ترك الجماعة، ومن يدفع الأخبثان، ومن بحضرة الطعام يشتهيه، عذر كثيرة. نعم أعظم، نعم أعظم أجرا، والعظم قد يكون أكثر، وقد يكون عظم الأجر قد يكون الكيفية أعظم كيفية. نعم. من غلب عليه النوم حسب النوم، من غلب عليه النوم، من غلبه النوم في تفصيل، إن كان جعل أسبابا توقظه كما قال نبيه لبلال من يكل على الصبح هو معذور، وإن تساهل فليس المعذور، تساهل أو كان لا يريد أن يستيقظ، وهي ثانية لا يريد أن يستيقظ، لا يريد أن يستيقظ إلا متى ما استيقظ، هذا آثم لا شك. في الحديث إن ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، هذا يفسر بالحديث الأخرى، فسروا الحديث الأخرى. نعم. صحيح. باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها. باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها. والصلاة فيها. صحيح. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان، قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الحديث ضعيف في دراجة أبو الهيثم، دراجة أبو الهيثم ضعيف، ولكن الآية كافية، إنما عمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، عمر مساجد مؤمن بالله يعمرها بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك، عمر مساجد مؤمن بالله واليوم الآخر. أما هذا الحديث إنما إذا رسم الإعتاد والفسير والهرب الآن فيه ضعف من أجل الدراج أبي الهيثم، إشكال عليه هذه. قال إسناده ضعيف لضعف الدراج، وهو ابن سمعان في روايته عن أبي الهيثم وهو سليمان ابن عمرو العتواري، وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والدارمي وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وأبو نعيمة في الحلية والبيهقي. انت أحسن الله يكفيك. لعظم إسكابة يقول إسناده صحيح من طريق عمرو بن الحارث، من طريق ابن وهب، ولو طريق أخرى غير طريق الدراجة بن هيثم، غير طريق آخر. هذا صحيح في المسند وابن ماجه، ما أشار إلى هذا الحشي، هذا أشار أحسن الله لك المسند الفحل هو، نعم ما أشار، لم يشر إلا العزو أحمد وعبد بن حميد والدارمي. الشيخ عبد الله بن حميد في إحدى حلقاته في نور على الدرب يقول معنى الحديث صحيح لشهادة الآية له، الآية وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح. أقول كل أنا قلت هذا، نعم الآية كافية، الآية كافية، لكن الحديث هذا في ضعف. نعم. بس العظم يقول انظر طريق الإمام أحمد، هل فيه دراج؟ يراجع شوف الآن، هل يعني هل هو طريق غير طريق الدراجة معنا بالهيثم؟ طريق عمرو بن الحارث، ومن طريق ابن وهب، ولا في دراجة على بالهيثم؟ ما ذكر. يراجع في أحمد. نعم يراجع، شوف تأكد.

الألباني عندك تخرج الألباني؟ صحيح الترغيب. ها؟ صحيح الترغيب. صحيح. بس ما تصح بس. ذكرت الحديث الآخر فيتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد الصلاة فيه إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب. سبق أنه ما صح له هذا. لفظ البشوشة في صحة الأضر صفة البشوشة حد الله نزل. نعم كذلك ما البشوشة ما تصح قبل لا صح. كانوا إيطان الإيطان كانوا المكث أو اختيار مكان اختيار مكان في المسجد لا يصلي فيه. جاء النهي عن الإيطان كإيطان البعير. هنا باب الإيطان عندك الترجمة باب الإيطان باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيها. إيطان يعني لزوم مكان معين هذا جاء النهي عنه إيطان كإيطان البعير. بعض الناس يلزم مكان جاء مبكر ولم تأخر يمسك مكان ما يتعدى العمود وما يتعدى المكان هذا الإيطان. إيطان كإيطان البعير يعني كل يلزم مكان يلزم مكان المسجد لا يغير ما يغيره. أو تجده يكون عن يمين الإمام وعن يسار الإمام سواء جاء مبكر ولا خلوا صيف. وإذا خلع المكان جلس فيه أو إذا جلس أحد في مكانه أحب أنه يجلس في هذا المكان هذا إيطان. ما يمكن إيطان كإيطان البعير. نعم صحيح. نعم ذكر الفحل المكان الألباني الأعظمي والألباني يحتاج إلى مراجعة الأحاديث ما ذكر الطريق. نعم باب فضل الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة وذكر صلاة الملائكة عليه ودعاؤهم له ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. بارك سبع تفسير وش فيه وش زين وش المعارضة. قال مالك عن فلان تعطيه لم يعطه من الغنيمة إني لأراه مؤمنا قال أو مسلم يعني ما بلغ درجة الإيمان كربة ثلاثة فشل له بالإيمان. لكن هذه مسألة أخرى مسألة سعد مسألة هل يعني هل الإيمان والإسلام في درجة واحدة مرتبتان يقول له مرتبتين يقول ما بلغ مرتبة الإيمان ولا مرتبة الإسلام. أما هذا كأنه لو صح يشهد له مرتبة الإيمان لو صح الحديث. نعم في ملتقى أهل الحديث يتكلموا عن مسألة الحديث بشبشة بعد الإطالة عندك أي بس حديث التخريج طويل لكنهم قالوا أنه ضعيف. إيش قالوا عنه؟ قال أحسن الله إليك الخلاصة أن هذا الحديث رواه سعيد المقبوري واختلف عليه فيه فرواه ابن أبي ذئب عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعة وخالفه ابن عجلان في رواية فأوقفه على أبي هريرة ورواه أبو معشر عن المقبوري عن أبي هريرة فلم يذكر سعيد بن يسار في إسناده وتابعه عبد العظيم ابن رغبان عن مالك على ذلك ولا يثبت هذا عن مالك ورواه الليث ابن سعد عن المقبري عن أبي عبيدة أو ابن عبيدة عن الحباب عن أبي هريرة مرفوعا قال الدارقطني ويشبه أن يكون الليث قد حفظه عن المقبري في العلل. قلت حديث الليث أشبه بالصواب لأمرين أن الليث من أثبت أصحاب سعيد ابن أبي سعيد المقبري. قال أحمد أصح الناس حديث عن سعيد المقبري الليث بن سعد وفي موضع آخر هو ثبت في حديثه جدا. وقال الدارقطني حدثنا النيسابوري قال حدثنا محمد ابن إسحاق الصاغاني أثبت الناس في سعيد الليث بن سعد. وقال أيضا الليث بن سعد فيما ذكر يحيى بن معين وأحمد أصح الناس رواية عن المقبري. وقال علي بن المديني ليس أحد أثبت في سعيد ابن أبي سعيد. سعيد الحين وين استدل في سعيد هذا عشان؟ موجود هنا في ال. ها؟ أنا في السند عندنا هنا. نعم. ها؟ عن الليث. والليث الليث بن سعد ما فيه؟ نعم. على كل حال الحديث الصواب ضعيف ضعيف وإن صحه الألباني وكذلك أيضا نعم. العظمي صح حديث بشوشة. هذه رواية من غدر ضعيف البشوشة ما تصح ما تصح بشوشة نعم. وقال الفاضل بشبشة ثلاثة أو شيء استبشر بدل تبشبش. وقال مسدد عن يحيى إلا تبشبش الله له تبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا جاء من غيبته. والفاضل يعني معناها أنه لقيه بوجه بشر. يا أكل حال الحديث الصحيح نعم. الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حين تضيع راحلته عليها طعامه وشربه المعروف الحديث الصحيح هنا. نعم. فرح هو ثابت فرح لكم بدل بعض أما البشوشة فالفت. نعم أحسن الله لك. ها؟ نعم لها إيطان كإيطان البعير هناك يعني أشياء نهي عنها إيطان كإيطان البعير ونقل الصلاة كنقل الغراب وافترش الدرعين افترش السبع هذه كلها منهي عنها. نعم.